يما تراتب وسط قلبي سكنتي متمكنة وسط الحشا داخل الجوف أنت أعز الناس يا يوه وأنت ما ظني نلقى لت مع الناس موصوف الجود عنوان توب العاطف زنتي والكل يشهد لت بطيب ومعنى معروف أفراحي لا شفتت مع النور بنتي صوتت يناديني مع هزة كفوف قم يا جنيني قم ولا أنت نمتي قم للصلاة أسرع قبل وقتها يطوف يا ما من هموم الليالي كتمتي أسرارنا عن كل حال حاسد وملقوف ويا مال حزني بل ليالي حزنتي سهران تنبلل والدمع مذروف ويا مال حزني بل ليالي حزنتي سهران تنبلل والدمع مذروف ويا ما ويا ما باخر الليل قمتي تدعيني رب يجلي الهم والخوف إلى مرضت وصابني هم كنتي ادواي عن كل الصواديف والحوف يماه يفز القلب لا من زهمتي وضمن الهاتف شفوق وملهوف يماه يفز القلب لا من زهمتي ضمن الهاتف شفوق وملهوف حق علينا ما بغيتي نلتي لو تطلبين النفس والروح والشوف لو تامريني فدوتك ما طلبتي من خاطر طيب ولا قولي لك أوف لو تامريني فدوتك ما طلبتي من خاطر طيب ولا قولي لك أوف أحلى قصيدة يا الحبيبة لتنتي سطرتها بأجمل عبارات وحروف سطرتها بأجمل عبارات وحروف.